الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع: والقول بالتوقف المرضي، ما وجهه؟ ما وجه القول بالتوقف؟ لا حكم شرعي قبل ورود الشرع. أحسنت، أنه قبل الشرع. قبل ورود. نعم، أحسنت، أنه قبل ورود الشرع لا حكم، فلا تحليل ولا تحريم. وأما بعد ورود الشرع فالأصل في الأشياء الإباحة، ما دليل ذلك؟ نعم، أحسنت، قوله تعالى: هو الذي خلق لكم. نعم، أحسنت، نعم نعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا من أدلته، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عمر. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الوضع أي يجعل المعنى علم، لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسم، والقصد باللفظ لقصد واضعه، لذلك الاستعمال في مواقعه. ذلك الاستعمال، القصد باللفظ لغصد واضعه، ذلك الاستعمال في مواقعه، والحمل الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد، وهب قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. ومبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم، وبعضهم مذهبه التوقيف بقدر ما يكفي به التعريف. ثم الجميع ممكن الوقوع، والخلف لا يثمر في الفروع، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. أحسنت، بارك الله فيك. من هذا الفصل ابتدأ الناظم في الكلام على المقدمات اللغوية بعد أن فرغ من ذكر ما أراد ذكره من المقدمات المنطقية، وقد ذكر في هذا الفصل ثلاث مسائل: الأولى في بيان الوضع والاستعمال والحمل، والثانية في مبدأ اللغات، والثالثة في القياس في اللغة. قال رحمه الله: الوضع أن يجعل المعنى علم، لفظ. هنا نسختان: لفظ بالرفع فيكون المعنى الوضع أن يجعل لفظ علما، أي علامة على المعنى، وهذا هو المناسب لعبارة أصله، لعبارة ابن جزي في تقريب الوصول، وهذا الفصل كله عقده الناظم من تقريب الوصول. والنسخة الأخرى لفظ بالنصب، لكن نسخة الرفع هي الموافقة لعبارة ابن جزي، ويكون وقف في قوله علم بوقف ربيعة، والأصل أن يقال أن يجعل لفظ علما على المعنى. يؤدي ما لدى النفس ارتسم، أي ما ارتسم في النفس، أي يؤدي المعنى الذي ارتسم في النفس. وفي بعض النسخ: ما لذي النفس ارتسم، أي ما لصاحب النفس ارتسم. إذن الوضع هو أن يجعل اللفظ دليلا على المعنى، كتسمية الولد بزيد. ثم الوضع قسمان: أولي، وهو الذي لم يسبق بوضع آخر ويسمى المرتجل، ومنقول. والمنقول قسمان، لأنه إما أن ينقل لعلاقة أو لغير علاقة، فإن كان لعلاقة فهو المجاز، وسيفرد الناظم الحقيقة والمجاز بأبيات، وإن كان لغير علاقة كتسمية الوادي جعفر مثلا، والجعفر في اللغة هو النهر الصغير، ولا علاقة بين الوادي والنهر، إذا كان لغير علاقة فإنه ليس له اسم خاص، بل يختص باسم المنقول. ثم بعد أن بين معنى الوضع انتقل إلى بيان معنى الاستعمال، فقال: والقصد، أي قصد المتكلم باللفظ لقصد واضعه، أي للمعنى الذي قصده واضعه به، ذلك الاستعمال في مواقعه، أي في محال وقوعه. فالاستعمال كما ذكر الناظم هو إطلاق اللفظ على المعنى الذي قصده واضعه، فهو التكلم باللفظ بعد وضعه، سواء استعمل في حقيقته أو في مجازه، كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس وهو حقيقة، أو على الرجل شجاع وهو مجاز. ثم انتقل إلى بيان معنى الحمل فقال: والحمل الاعتقاد أي اعتقاد السامع فيما قصد، أي من المعنى الذي قصده الواضع من ذلك الوضع الذي قد ورد، كحمل المالكي والشافعي لفظ القرء على الطهر، وحمل الحنفي والحنبلي لفظ القرء على الحيض. فالحمل هو اعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه، سواء أصاب مراده أو أخطأه. وعليه نبه بقوله في البيت الذي بعده: وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. فاعتقاد السامع لمراد المتكلم من لفظه هو الحمل، سواء أصاب في اعتقاده هذا مراد الواضع أو خالفه. فهذا معنى الوضع والاستعمال والحمل. الوضع متقدم على الاستعمال والحمل، والاستعمال من صفة المتكلم، هو الذي يتكلم باللفظ بعد وضعه، والحمل من صفة السامع، هو الذي يعتقد مراد المتكلم من لفظه، وهي على هذا الترتيب الذي ذكره الناظم. فالوضع هو السابق، ثم يستعمل المتكلم هذه الألفاظ، ثم يحمل السامع هذه الألفاظ على المعاني التي يعتقدها موافقة لمراد المتكلم. ثم انتقل الناظم إلى المسألة الثانية، وهي مبدأ اللغات، أي هل أصل وضع اللغات كان بوحي أو باصطلاح؟ فقال: ومبدأ اللغات قيل علم، يعني أن اللغات توقيفية وضعها الله للخلق، وعلمها أباهم آدم عليه السلام فتعلمتها منه ذريته. والدليل على هذا القول الذي صدر به قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وقوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري في حديث الشفاعة حاكيا عن أهل الموقف قولهم لآدم عليه السلام: وعلمك أسماء كل شيء. وليس المراد بالأسماء في الآية والحديث ما يقابل الأفعال والحروف، بل المراد الألفاظ كلها. وهذا الذي صدر به من أن اللغة توقيفية هو مذهب الجمهور من الأصوليين، وهو الذي تدل عليه الأدلة السابقة. ثم قال: وقيل وضع، يعني قيل إنها اصطلاحية لا توقيفية، وضعها البشر فيما بينهم ليتخاطبوا بها. قال: واستقر الفهم، يعني أن المفاهمة حصلت بينهم، وذلك بالاعتماد على الإشارة والتعين، كأن يشير إلى شيء حاضر ويقول: هذا كتاب، فيعرف السامع مراده بالكتاب. وبقرائن الأحوال أيضا كالتعين، كأن يقول: هات الكتاب في البيت، فلا يجد في البيت غيره، فيتعين عنده أنه هو لعدم وجود غيره، كما يفهم الطفل لغة أبويه بالإشارة والتعين والقرائن. وهذا قول أكثر المعتزلة، هذا القول قول أكثر المعتزلة، بل قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن هذا القول بأن اللغات اصطلاحية، قال: وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. وبعضهم، وهو أبو إسحاق الإسفرايني، مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. قال أبو إسحاق: إن القدر المحتاج إليه في التعريف، أي في التفاهم والتخاطب، توقيفي، أي بوضع الله سبحانه وتعالى، وما زاد عليه اصطلاحي من تواضع الناس، أو هو محتمل لأن يكون توقيفيا من الله وأن يكون اصطلاحا وتواضعا. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم الجميع، أي جميع هذه الأقوال الثلاثة، ممكن الوقوع، فجميعها قريب محتمل، يمكن أن يكون كل واحد منها هو الموافق للواقع في نفس الأمر. والخلف لا يثمر في الفروع، يعني لا ثمرة له في الفروع. لماذا؟ لأنه خلاف لفظي. وقد عقد في هذا البيت قول ابن جزي رحمه الله: والأمر في ذلك محتمل ولا تنبني عليه فائدة. وإن كان بعض الأصوليين قال إن لها فروعا، كما قال في المراقي: يبنى عليه، أي على مسألة مبدأ اللغات، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. ذكر مسألتين. المسألة الأولى قلب اللغة، كتسمية الفرس ثوبا والحجر إنسانا، فعلى أنها توقيفية لا يجوز قلب اللغة، وعلى أنها صلاحية ذلك جائز. ونوقش هذا البناء، بناء هذا الفرع على أصل مسألة مبدأ اللغات، بأن معنى التوقيف التعليم من الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى علم آدم اللغة، وهذا لا يدل على تحريم قلب اللغة إلا إذا قام دليل خاص على ذلك. والمسألة الثانية التي قيل إنها بنيت على هذا الخلاف في مبدأ اللغات هي لزوم الطلاق والعتق بكناية خفية، نحو اسقن الشراب، يقصد بهذا القول الطلاق أو العتق. فعلى أن اللغات توقيفية لا يلزم بذلك طلاق ولا عتق، وعلى أنها اصطلاحية يلزمان، ولزوم الطلاق والعتق بالكناية الخفية هو المعتمد في مذهب الإمام مالك رحمه الله كما قال في أسهل المسالك، مع قصده أي الطلاق بأي لفظ ألزمي، ولو نواه بسقني ولو نواه بسقني أو أطعمي. لكن نوقش هذا البناء، بناء هذا الفرع على هذه المسألة، على مسألة مبدأ اللغات، نوقش بأنه من فروع قاعدة القصد واللفظ إذا تعارضا فأيهما يقدم. لذلك قال كثير من الأصوليين إن هذا البحث لا فائدة فيه، وقالوا هذه المسألة ذكرها في الأصول فضول، وقالوا هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. وقد قال الشاطبي في الموافقات: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا على ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. ما مراده بقوله عارية؟ أنها مردودة. أحسنتم، نعم، أنها ترد إلى علمها الذي تستحق أن تذكر فيه. إلى أن قال: وعلى هذا يخرج من أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وأدخلوها فيها، فما وأدخلوها فيها، قال: كمسألة ابتداء الوضع، يريد مسألتنا هذه، وذكر مسائل أخرى. فالشأن كما قال الناظم: والخلف لا يثمر في الفروع. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة التي ختم بها هذا الفصل، وهي: هل تثبت اللغة بالقياس؟ فقال: وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغات أو اللغة نسختان بالقياس. يقول: إن بعض العلماء خالف الجمهور فأثبت اللغة بالقياس، وقد قال بأن اللغة تثبت بالقياس بعض المالكية وبعض الشافعية وأكثر الحنابلة. والجمهور من أهل العلم على أن اللغة لا تثبت بالقياس، بل هي نقل محض، لأن الواضع خص بعض الأشياء بأسماء مع وجود المعنى في غيرها، كالأدهم للحصان لسواده مع وجود المعنى في غيره، والكميت للفرس لحمرته مع وجود المعنى في غيره، والقارورة على مقر المائعات من الزجاج مع وجود المعنى معنى القرار في غيره. وهذا الخلاف إنما هو في المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر، كما قال في المراقي: محله عنده المشتق. محل هذا الخلاف في هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت، محله في المشتق، وما عداه، ما عدا المشتق كالعلم جاء فيه الوفق، وما عداه جاء فيه الوفق، يعني لا يجوز فيه القياس بالاتفاق. فمحل الخلاف إنما هو في المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية من أجله، ووجد ذلك الوصف في غيره، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر. فلو قيل مثلا: الخمر حقيقة اسم لما يغطي العقل ويسكره من عصير العنب خاصة، لو قيل إنه حقيقة فيما يغطي العقل ويسكره من عصير العنب خاصة، فهل يمكن أن نسمي كل ما كان بمنزلة عصير العنب في الشدة والإسكار ولو من غير العنب خمرا؟ على إثبات اللغة بالقياس يجوز أن تسميها خمرا. وعلى عدم إثبات اللغة بالقياس لا يجوز أن تسميه خمرا. وفائدة ذلك أن من يقول بالقياس في اللغة يسمي النبيذ مثلا خمرا ويكون تحريمه بالنص ويكفيه ذلك مؤونة القياس، ومن لا يقول بالقياس في اللغة يحتاج للاستدلال على تحريم النبيذ إلى قياسه على الخمر. طبعا هذا على فرض أن الخمر حقيقة فيما يسكر من العنب فقط دون غيره، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فالخمر حقيقة في كل ما يسكر ويغطي العقل. فائدة الخلاف هي خفة الكلفة والمشقة فيما يقيسه المجتهدون بجامع، فمن قال تثبت اللغة بالقياس اكتفى بوجود الوصف وأثبت الحكم بالنص ولم يحتاج إلى القياس، فمن سمى النباشة وهو آخذ الأكفان من القبر سارقا وسمى اللائط زانيا بالقياس اللغوي لوجود المعنى في النباش واللائط، قال إن النصوص الواردة في السارق تتناول النباش والنصوص الواردة في الزاني تتناول اللائط، فلا حاجة إلى القياس الأصولي، ومن منع ذلك احتاج إلى القياس الأصولي الشرعي الذي يتوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه. وهذا معنى قول صاحب المراقي في بيان ثمرة الخلاف في هذه المسألة، قال وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف، فتثبت الحد في النبيذ دون حاجة إلى قياسه على الخمر لأنه داخل في اسم الخمر، وتثبت الحد في النباش دون حاجة إلى قياسه على السارق لأنه داخل في اسم السارق، وهكذا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.